طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس الأمس ما يتعلق بالبحث عن الحديث من طريق لفظة من ألفاظ الحديث، أوله وسطه آخره، بشرط أن تكون هذه اللفظة لفظة نادرة أو يقل دورانها على الألسن. فإذا أردت أن تبحث ماذا عنها، عندك عدة مصادر، من هذه المصادر هذا الكتاب، من هذه المصادر هذا الكتاب، وهو المعجم ماذا المفهرس لألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ألفه جماعة ماذا من المستشرقين، وترجم محمد فؤاد عبد الباقي عليه رحمة الله إلى العربية. ومر معنا أن المصنف هذا الذي ألف هذا الكتاب في 7 مجلدات، وجعل الثامن كيعني أشبه ما يكون بالمراجع والفهارس إلى آخره، لكن 7 المجلدات هي العمدة، 7 المجلدات. وحشر في هذا الكتاب كم كتب؟ 9 كتب، الأمهات مع مسند أحمد، موطأ مالك، سنن الدارمي. ماذا حشر؟ حشر أطراف هذه الأحاديث، حشر أطراف هذه الأحاديث في هذا الكتاب، بدءا بالكلمة البارزة، بدءا بالكلمة ماذا البارزة ماذا في الحديث، ثم بعد ذلك لما ترجع المصادر تجد طرف ماذا الحديث، تجد ماذا طرف ماذا الحديث. فرتب يعني كتابة فيما يتعلق، يعني عندك الحديث، عندك لفظ ماذا الحديث، وهي لفظة يقل دورانها ماذا على الألسن، أو لفظة نادرة، أول ما تأخذ منها ماذا الحرف الأول منها، الحرف الأول، فترجع إلى ماذا فهارس هذا الكتاب، فإنه رتب على حروف المعجم، على حروف الهجاء، يعني على حروف الهجاء، كأن يكون عندك الكلمة كما سيأتي معنا الثاء، يكون عندك الكلمة هي ماذا أول حرف هو حرف ماذا الثاء، فترجع الفهارس فيحيلك على المجلد الذي فيه الثاء، فتجد أحاديث مبدؤة ماذا بالثاء، كلها مبدؤة بالثاء، تنتقل للحرف ماذا الثاني وهو الباء، تنتقل بعد ذلك للحرف ماذا الثالث وهو الجيم، فتجد الكلمة النادرة التي يقل دورانها ماذا على الألسن، لما ترجع إلى هذا ماذا هذه الكلمة. فلما ترجع إلى هذه الكلمة، الآن نحن نبحث حديث، نريد أن نخرج حديث من المعجم المفهرس لأطراف أحاديث النبي، يعني أطراف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا حديث وهو هذا الحديث: ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما يضحكك، يعني نام النبي صلى الله عليه وسلم في النهار. ولهذا سبحان الله هذا الحديث يذكر في عدة مصادر أو يذكر في عدة كتب وأبواب، والسبب أن الحديث جاء في النوم وفيه الرؤية وفيه الجهاد. أن تتأمل الحديث، إذن هذا الحديث سيذكر في باب التعبير، سيذكر في باب الجهاد، سيذكر، فأنت تنظر للألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في النهار عند بنت، يعني ماذا عند امرأة تسمى ماذا بنت ملحان، حتى جاء أنه في حجرها نائم عليها الصلاة والسلام، فنام في النهار، فجاءته ماذا الرؤيا، ورؤيا الأنبياء بالإجماع وحي، ورؤيا الأنبياء بالإجماع وحي من الله جل وعلا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما يضحكك لما قام من نومه يا رسول الله، فقال ناس من أمتي عرضوا ماذا علي غزاة في سبيل الله يركبون البحر، يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة. ماذا قالت المرأة هذه الذي كان نائم في حجرها؟ قالت يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، فكانت بالفعل منهم، وكانت راكبة على جمل وقيل على خيل، فسقطت من على الخيل فغرقت في البحر، أو انكسرت ماذا رقبتها في البحر، فكانت من الشهداء هؤلاء الذين ركبوا البحر جهادا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم، والحديث سيأتي تخريجه، قال ثبج البحر ملوكا على الأسرة، هذا مدح عظيم لهؤلاء، مدح عظيم لهؤلاء يركبون البحر مجاهدين في سبيل الله جل وعلا. فعندك هذا الحديث، إذا أردت أن تخرج هذا الحديث من المعجم المفهرس لهؤلاء المستشرقين، وقد رتبوه على يعني ما يتعلق بأول حرف من الكلمة على حروف المعجم أو على حروف ماذا الهجاء، أول ما تأخذ من الكلمة، ما هي الكلمة النادرة، الكلمة النادرة في كل هذا الحديث؟ طبعا ثبج. ما معنى ثبج؟ هذه الكلمة الغريبة الآن، قليل دوران على اللسان، قليل من يتكلم بها، بل لك أن تقول خاصة في هذه العصور الآن لا في أحد يتكلم بثبج البحر. إيش ثبج البحر هذا؟ ما تقول إنسان ثبج البحر يقول لك تكلم بالعربي، ما يتكلم بالإنجليزي، خلاص احنا ابتعدنا عن اللغة العربية. ثبج هذه كلمة عربية، يقول يركبون ماذا ثبج ماذا البحر ملوك على الأسرة، أندر كلمة في هذا الحديث هي ماذا؟ سبق، لا تأتي إلى كلمة في يعني ماذا؟ سبيل، سبيل بكثرة. وعلى هذا استتعب إذا أخذت هذه الكلمة تبحث في المعجم المفهرس عن هذا الحديث من طريق لفظة ماذا؟ كلمة السبيل، وتأخذ الحرف الأول أو السين، ستتعب، تبقى نصف النهار ربما تبحث عن هذا الحديث، ستتعب، لأن كثير من الكلمات فيها سبيل مبدوء ماذا به السين. لكن ثبج هذه كلمة نادرة، يقل دورانها معنا الألسن، فتأخذ هذه اللفظة، ولما تأخذ هذه اللفظة تأخذ أول حرفها هو الثاء، فترجع إلى ماذا؟ إلى المجلد والصفحة الذي فيها الثاء، ثم بعد ذلك ثاء ثاء ثاء، تنظر للحرف الثاني كثر عليك الثاء، تنظر للحرف الذي بعده وهو الباء، ثم الحرف الذي بعده وهو الجيم، تجد هذه الكلمة ويذكر لك طرفا من الحديث، ما يستكمل لك الحديث، ما يستكمل لك ماذا الحديث، يركبون تبقى هذا البحر ملوك على الأسرة، ويكتفي صاحب المعجم ماذا المفارس، أخذ آخر الحديث، لما ترجع للمعجم المفارس تجد أنه ما ذكر لك إلا هذه اللفظة، تبقى البحر ملوك على الأسرة، وانتهى صاحب المعجم ماذا المفارس. ثم بعد ذلك ماذا يكتب أمامه؟ يكتب رموز من أخرج هذا ماذا الحديث، رموز من أخرج هذا الحديث، وقد مرت معنا ماذا رموز صاحب هذا ماذا الكتاب، رموز صاحب هذا ماذا الكتاب. فلما تجد هذا الكتاب كما قلنا تجد رموز من أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب التسعة. لو كان هذا الحديث ليس في الكتب التسعة هل تبحث في المعجم الفارس؟ هذا الحديث ليس في الكتب التسعة، ما تبحث، ما استجده، لأن هذا مؤلف على ماذا أطراف أحاديث الكتب التسعة، الحديث فيها ابحث، الحديث ليس فيها لا تبحث، لا تتعب نفسك، لا تتعب ماذا نفسك. إذن يرجع إلى رموز من أخرج هذا الحديث، في يشكل لك ماذا رموز من أخرج هذا الحديث. طيب ثم ترجع إلى مواضع الإحالة، المؤلف هذا ماذا يقول لك؟ كان يقول لك يعني فيما ذكره أخرج البخاري الجهاد في كتاب ماذا الجهاد باب الدعاء، يعني ماذا باب الجهاد، باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. هو هناك ما يكتب لك هذا، يذكر لك مثلا خاء الجهاد فقط، يعني كذلك خاء يعني في يعني ماذا في كتاب التعبير، كتاب التعبير كتاب الرؤى، فقد يذكر في موضع من كتابه، يذكر البخاري ذكر هذا الكتاب في موضع من كتابه، في كتاب الجهاد لأن هذا يتعلق بالجهاد، وفي كتاب التعبير لأنه ذكر ماذا أن هذه رؤية عبرها النبي صلى الله عليه وسلم لهم، عبرها النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن وهذا يفيد في البحث الذي سيأتي بعد هذا، في البحث الذي سيأتي بعد هذا كونك تعرف اللفظة تتعلق بالطهارة، إذن سأرجع كتاب الطهارة الجهاد، أرجع إلى كتاب الجهاد، فيذكر لك ماذا الرموز ومن أخرجه بمجرد رموز، قد لا يذكر لك يعني ماذا، قد يذكر لك الكتاب لكن ما يتعلق بالأبواب وما يتعلق بالأحاديث ترقيم فقط. فأنت ترجع بعد ذلك إلى أين؟ ترجع إلى هذه المصادر الذي أحالها أحالك عليها. فلما ترجع إلى كتاب الجهاد من صحيح الإمام البخاري يقول لك كتاب الجهاد باب كذا رقم الحديث كذا إلى آخره، يذكر لك كذا آخره، ثم بعد ذلك يذكر باب الاستئذان، باب الاستئذان باب يعني ماذا من زار قوما، أيضا نفس هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على هذه المرأة فدخل إلى بيتها، معنى ذلك أنك تجد هذا الحديث في باب الاستئذان أي في كتاب الاستئذان، يعني هذا الحديث في أوله أنه استأذن، وفيه أنه نام، تأتي بعد ذلك الرؤية والتعبير، وفيه أنه ذكر المجاهدين. إذن سيذكر في ثلاث كتب، كتاب التعبير وكتاب ماذا الاستئذان وكتاب ماذا الجهاد، وهذه كلها مصادر يحيلك ماذا عليها. فلما ترجع إلى هناك من المصادر الأصلية تخرج الكتاب، تخرج ماذا الحديث، فتقول أخرج الإمام البخاري في كتاب الجهاد في باب كذا رقم الحديث كذا، انتهى التخريج، انتهى التخريج من المعجم ماذا المفهرس. إذن قرب لك يعني ماذا مكان وجود الحديث، قرب لك مكان وجود الحديث. قد يقول قائل هل لي أن أخذ لفظة أخرى أتأكد هل الحديث يعني ربما ورد في غير هذه المصادر، أزيد مصادر غير هذا؟ تقول ما في حرج، خذ لك الكلمة ماذا الثانية، خذ لك الكلمة ماذا الثانية. فما هي الكلمة الثانية النادرة في الحديث؟ من أجل أن يعيد البحث من أوله لعل يطلع على مصادر يعني ماذا غير المصادر هذه، غير هذه المصادر، في زيد مصادر، زيد مصادر على هذا. فما هي هذه الكلمة التي تكون يعني نادرة الوقوع؟ لفظ ماذا الأسرة، صح ولا لا؟ لفظ ماذا الأسرة أو لفظ الملوك، لفظ الأسرة أو لفظ ماذا الملوك، لك أن تأخذ هذا اللفظ فتعيد البحث أيضا من أوله، فلعلك تجد أنه أحال على مصادر غير المصادر الأولى. غير المصادر الأولى الذي يذكر الحديث ويذكر الرموز من أخرج هذا ماذا الحديث، فترجع إلى هذه المصادر. هذا التخريج. الحكم ما في حكم، لأن هذا في البخاري، هذا في البخاري وذكر في سنن أبي داود وذكر في سنن النسائي إذا غير ذلك. إحنا ما ذكرنا كل المصادر، ما ذكرنا كل المصادر الذي ذكرها صاحب المعجم ماذا المفهرس. هذه الطريقة سهلة، فمن يعيد لنا هذه الطريقة يا أخوان؟ عندك حديث، عندك ماذا حديث تريد أن تخرجه من المعجم المفهرس، كيف البداءة أو كيف البداية؟ عندك يا محمد أضل. نعم، عندك حديث تريد أن تخرجه، وهذا الحديث من شرطه أن يكون في واحد من الكتب التسعة، لابد من هذا الشرط، لابد أن يكون في واحد من الكتب التسعة. ثم بعد ذلك تأتي إلى لفظة يقل دورانها، لفظة نادرة لا تتكرر على الألسن كثيرا، فتأخذ هذه اللفظة، ثم تأخذ أول حرف منها، لأن هذا الكتاب مرتب على حروف الهجاء، فيحيلك مصادر هذا الحرف، أحاديث مصادر هذا ماذا الحرف. فإذا وجدت عدة أحاديث مبدوء بهذا الحرف، تنظر حرف الثاني ثم الحرف الثالث حتى تجد هذه الكلمة. فإذا وجدت هذه الكلمة يكتب لك هذا الحديث، يكتب لك طرف هذا الحديث إما من أوله وإما من آخره، ثم يكتب أمامه مصادر من أخرجه، مصادر من أخرج هذا الحديث بالرموز الذي قد تعلمتها. لما يقول لك مين بمسلم، خاف البخاري، قاف ابن ماجه، وهكذا جه في ابن ماجه، هكذا حل، وهكذا كذلك يعني مسند الإمام أحمد حل وحاميم، وهكذا حاميم مسند الإمام أحمد أو حاميم وحل، وهكذا ترجع إلى رموز هذه الكلمة. فإذا أحالك بعد ذلك ترجع إلى المصادر فتخرج هذا الكتاب باعتبار الكتاب والباب ورقم ماذا الحديث، تكون انتهيت من تخريج الحديث من المعجم ماذا المفارس، من المعجم ماذا المفارس. بمجرد تدرس حديثين في هذا الكتاب تفهم هذا الكتاب، مجرد تدرس حديثين طبق حديثين على هذا الكتاب ستعرف يعني هذا الكتاب. المجلد الأخير الثامن لا تبحث فيه، ما له علاقة، وإنما يذكر يعني بعض الآيات تمر في بعض الأحاديث فيقول هي في صورة كذا رقمها كذا، يعني يذكر لك بعض التواريخ، يذكر لك بعض يعني بعض الأشياء هي ما لها علاقة بالتخريج. المجلد الثامن ما له علاقة بالتخريج. وهذا أيضا المستشرق فينسك يقول له والهولندي هذا للكتاب أيضا كنوز ماذا كنوز السنة، لا أيضا للكتاب آخر وهو كتاب تخريج، ولكن تخريج فيه معنى ثاني في معنى آخر، أي في لفظة تتعلق بمعنى الحديث، هذا سيأتي في بحث آخر. الكتاب أوسع من هذا، حشر فيه أكثر من 15 ماذا كتابا، ولا مبحث خاص يتعلق بلفظة تتعلق بمعنى الحديث، أي ما تنظر إلى ما يتعلق ب يعني أول حديث أو أول حرف ماذا من الحديث، وهذا سيأتي إن شاء الله في بابه. فهذه خلاصة البحث في المعجم المفهرس، تأخذ حديثا وتطبقه على المعجم المفهرس تفهم ما يدور في المعجم المفهرس مباشرة، تستطيع أن تطبق عليه. هذه الطريقة الحمد لله نحن ما عندنا الكتاب، لكن جعلنا هذه الطريقة، وهذه الطريقة توصلنا إلى يعني كيفية ماذا تخريج الحديث من المعجم ماذا المفهرس. وما زلنا فيما يتعلق بالبحث عن لفظة من الحديث، القسم الأول أخذنا البحث عن طريق الإسناد باعتبار أعلى راوٍ أدنى راوٍ، راوٍ من أثناء السند، وهذه الطريقة باعتبار ماذا مطلع الحديث، والطريقة هذه الثانية باعتبار كلمة نادرة في الحديث. تبقى عندنا قسم ثالث وهي ما يتعلق باستخراج الحديث عن طريق معنى لفظة، عن طريق معنى لفظة، وهذا سيرجع إلى ما يتعلق بالكتب المؤلفة على الأبواب الفقهية، لا سيأتي إن شاء الله معنى الكلام على هذه المسألة بإذن الله عز وجل، ونكون شبه ختمنا ما يتعلق بتخريج الحديث أو ببحث ماذا الحديث أو باستخراج الحديث. بارك الله فيك. هل عنده سؤال ولا إشكال؟ طيب يا أخوان بارك الله.